بلائي وشعوري أكيد، وأملي بيوم التلاقي يا حبي الوحيد. على عهدك قلبي داقي وشعوري أكيد، وأملي بيوم التلاقي يا حبي الوحيد. لا البعد غيرني ولا المسافة، وهواك بيشغلني كل ساعة. لا البعد غيرني ولا المسافة، وهواك بيشغلني كل ساعة. بين شوقي وانتظاري تبقى يا ناري حبي الوحيد. افترقنا يا حياتي وكان اللي كان، وبقيت انت لوحدك ذكرياتي في كل مكان. لما توعدنا وافترقنا يا حياتي وكان اللي كان، وبقيت انت لوحدك ذكرياتي في كل مكان. في كل مكان وفي كل زمان يا حياتي آني الأوان. في كل مكان وفي كل زمان يا حياتي آني الأوان. ارجع لي قلبي اللي حبك صدق وحنان. لا البعد غيرني ولا المسافة، وهواك بيشغلني كل ساعة. حبيبي طيفك وصورتك بخيالي روح وكيان، دايما بسيرتك يا عمري انشغالي بكل مكان. يا حبيبي طيفك وصورتك بخيالي روح وكيان، دايما بسيرتك يا عمري انشغالي بكل مكان. في كل مكان وفي كل زمان يا حبيبي آني الأوان. في كل مكان وفي كل زمان يا حبيبي آني الأوان. ارجع لي قلبي اللي حبك صدق وحنان. للبعد غير